الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشهر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مري بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بركات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين، قال: فصل. الدرجة الثالثة من درجات الغنى بالرب جل جلاله الفوز بوجوده. قال: هذا الغنى أعلى درجات الغنى، لأن الغنى الأول والثاني كانا من آثار ذكر الله والتوجه، ففاض على القلب في صدق توجهه أنوار الصفات المقدسة، فاستغنى القلب بذلك وحصل له أيضا أنوار الشعور بكفالته وكفايته لعبده وحسن وكالته له وقيوميته بتدبيره وحسن تدبيره، فاستغنت النفس بذلك أيضا. وأما هذا الغنى الثالث الذي هو الغنى بالحق، فهو من آثار وجود الحقيقة، وهو إنما يكون بعد ترقيته من آثار الصفات إلى آثار وجود الذات. والمعنى آثار الصفات التي تقتضي المراقبة، فأنت تنظر إلى الصفات: السمع والبصر والقدرة والعلم وغير ذلك، بما يقتضي وجود الذات. الله معك أينما كنت، فيقتضي حسن المراقبة، فيرتقي العبد بنفسه إلى أعلى درجات الإيمان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: وإنما يكون هذا الوجود بعد مكاشفة عين اليقين، عندما يطلع فجر التوحيد، فهذا أوله وكماله عند طلوع شمسه، فيتقطع ضباب الوجود الفاني وتشرق شمس الوجود الباقي. والمعنى أن الإنسان يتدرج في مقامات التوحيد بحسب معرفته لأسماء وصفات ربه وخالقه، فينتقل درجة درجة ويرتقي في سلم الإيمان. وهذا الارتقاء هو بمثابة طلوع الفجر وإشراق الشمس، فمتى ما ترقى العبد في سلم الإيمان فإن هذه المعرفة لا شك أنها تزداد بأمرين اثنين: الأمر الأول العلم، والأمر الثاني العمل. فمتى ما رقى العبد نفسه وبذل من الجهد ما يتعلم به عظمة الرب سبحانه وتعالى بالوقوف على معاني ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فإنه بمثابة من يجر الشمس جرا، وهذه الشمس هي شمس التوحيد، يجرها بهذا العلم. وكلما ارتقى في سلم العلم ارتقى عظمة الرب العظيم في قلبه، وإذا ارتقى عظمة الرب العظيم في قلبه حقق له من معاني العبودية والإقبال والالتفات إليه دون ما سواه ما تكون معه، كما قال: إشراق شمس التوحيد. ومن أشرقت عنده شمس التوحيد تقطعت معه كل ضباب وغمام، والمعنى كان من قبل متعلق بالأسباب، ملتفت إلى ما حوله في هذه الدنيا، ولكن بعد أن عرف عظمة الرب العظيم وأن كل شيء بأمره وتدبيره، وأنه كل ما في هذا الوجود يفتقر إليه، عند ذلك لم يلتفت إلى شيء مما حوله، بل كل ذلك يتبدد بقوة توحيده ويقينه بربه وخالقه. قال رحمه الله تعالى: قال: وإنما يكون هذا الوجود بعد مكاشفة عين اليقين، عندما يطلع فجر التوحيد، فهذا أوله وكماله عند طلوع شمسه، فيتقطع ضباب الوجود الفاني وتشرق شمس الوجود الباقي. الفاني هو كل ما في هذه الدنيا، والباقي هو ما عند الله سبحانه وتعالى. ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. قال: فيتقطع لها كل ضباب، وهذا عبارة عن نور يقذف في القلب يكشف له بذلك النور عن عظمة الذات، كما كشف له بالنور الذي قبله عن عظمة الصفات. من عبد الله سبحانه وتعالى بهذا التعظيم الذي علمه من الصفات يرتقي بنفسه حتى أنه يرى عظمة الذات، فهو وإن لم يرى الذات لكنه يعلم علم اليقين أنه يقف بين يدي هذه الذات العظيمة، وهذا هو أعلى مراتب الدين، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فإذا كان أثر من آثار صفات الذات أو صفات الأفعال يغني القلب والنفس، فما ظنك بما تكاشف به الأرواح من أنوار قدس الذات المتصفة بالجلال والإكرام؟ فهذا غنى لا يناله الوصف ولا يدخل تحته الشرح، فيستغني العبد الفقير بوجود سيده العزيز الرحيم. فيا لك من فقر تقضى ومن غنى يدوم، ومن عيش ألذ من المنى. هذه هي اللذة الحقيقية التي يرتقي بها العبد في عبوديته، وهي أعظم لذات الدنيا، أن تستغني الروح بالرب العظيم الذي اتصف بأعظم صفات الجلال والكمال والإكرام، فعند ذلك كما قال رحمه الله يكون لهذا العبد من الغنى والاستغناء والاستكفاء والتلذذ بالقرب والعبادة، هذه ما هو ليس له نظير. وضرب مثال فقال: إذا كان أثر الصفات، صفات الذات والأفعال، يغني القلب والنفس والمعنى، من علم من عظمة صفات الله عز وجل وأفعاله بما أجراه على خلقه، أنت تدعو الله العظيم فيجيب دعاءك برفع بلاء أو بإجابة العبد في دعاء فيمده بالعطاء، فيجد من هذه الآثار ما يجعل القلب والنفس في راحة عند مناجاتها لله عز وجل، وفي طمأنينة واستغناء، وهو في الحقيقة إنما رأى الصفات آثارها، ومع ذلك حصل للقلب وللنفس الاستغناء بالله العظيم عما سواه. فكيف بمن راقب الله عز وجل مراقبة حقيقية خالطت روحه، فهو لا يزال ولم يزل يراقب وكذلك يستشعر قرب الله سبحانه وتعالى ومعيته. ومن كان هذا حاله كما قال رحمه الله روحه تكاشف أنوار الذات المقدسة والمعنى، وإن لم ير الله عز وجل العظيم، لكن هذه الروح من شدة تعلقها بالله ومراقبتها واستحضارها لمعيته وقربه وإحاطته يحصل لها ما هو بمعنى الحقيقة وهي المكاشفة. فمعنى هذه المكاشفة وجود حقيقة في الروح كأنها في الوجود، كأنها في الوجود. ويضرب بعض العلماء لهذا مثالا فيقولون مثله مثل تعلق روحين متحابين، يعني جسد فيها روح، حصل حب أب وابنه، أم وبنتها، زوج وزوجته ونحو ذلك. هذا الحب الذي حصل ترقى بأشياء كانت هي سببا في هذا التعلق، وإذا صار هذا التعلق فيه يعني صدق فإنه يكتفي بأن يعلم من معاني القرب للآخر ولو كان بعيدا ما يجعله قريب مع ماذا؟ مع بعده. ما يجعله قريب مع بعده، فهو لا يزال يستحضر ما كان حتى يجعل ذاك البعد كأنه حقيقة بجانبه. روحه تكاشف تلك المعاني، معنى روحه تكاشف تلك المعاني يعني يستحضر وجوده معه، يمشي إلى المكان الذي كان يجلس معه في الغرفة يتذكر الذات في هذه الغرفة، يرى مكان الصلاة مثلا حتى بين الطالب وشيخه. إذا حصل الحب الشرعي بين الطالب والشيخ يحصل من الاستحضار ما يكون فيه معنى فيه من المكاشفة ما هو بمعنى الحقيقة. فلا تزال كلمات الشيخ تمر عليه، ولا يزال ما كان من حسن تعبد الشيخ وأفعاله الحسنة كأنها يراها رأي العين، لا تغيب عن سمعه ولا عن بصره بسبب ماذا؟ ما تلاحظه الروح من المكاشفة ما هو بمعنى ماذا؟ الحقيقة. فهو يستحضر المكان، إذا رأى الكرسي، الكرسي فاضي ما فيه أحد، لكنه يمر بذهنه من المكاشفة ما كأن الشيخ أمامه ويعيد عليه الكلمات التي كان يسمعها ولو كان الشيخ قد مات، ولو كان الشيخ قد مات. لكن ماذا؟ الروح صار فيها من المكاشفة ما يجعل هذا الشيخ كأنه موجودا ويتذكر، يمر عليه كالشريط تلك الكلمات التي كان ينصح بها الشيخ وتلك المواقف الجميلة التي رآها من الشيخ وتلك العبادات التي كان يفعلها الشيخ وهو يراقبه في صلاته في دعائه في تفرغه لذكر الله عز وجل وغير ذلك من المواقف. هل الشيخ موجود؟ ليس بموجود. هل يراه بعينه؟ لا يراه بعينه. ما هو الذي جعل الشيخ مع موته كأنه أمامه وكأنه يشاهده؟ هذه المكاشفة لهذه الروح. وهكذا ولله المثل الأعلى، إذا حصلت المعرفة والتعظيم على الوجه الذي يكمل به عبودية تكمل به عبودية العبد ترتقي هذه الروح بما يكون معها من المكاشفة للذات المقدسة ما هو بمعنى الحقيقة كما ذكر رحمه الله. قال: فما ظنك بما تكاشف به الأرواح من أنوار قدس الذات المتصفة بالجلال والإكرام؟ فهذا غنى لا يناله الوصف ولا يدخل تحت الشرح، فيستغني العبد الفقير بوجود سيده العزيز الرحيم. فيا لك من فقر تقضى ومن غنى يدوم ومن عيش ألذ من المنى. والمعنى كل ما في الوجود هو فقر، وأما الذي يدوم هو ما كان مع الله سبحانه وتعالى. قال: فلا تستعجز نفسك عن البلوغ إلى هذا المقام، فبينك وبينه صدق الطلب، فإنما هي عزمة صادقة ونهضة حر لنفسه، عنده قدرا وقيمة يغار عليها أن يبيعها بالدون. والمعنى: لا تقول أنا لست من أهل هذا المقام، هذا بعيد عني، لا، قل سأجد وأجتهد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لا يزال العبد يرتقي بالعلم والعمل حتى يصل إلى هذه المراتب العالية، وهي مرتبة المحسنين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم ماذا؟ محسنون. ولا يصل الإنسان إلى هذه المرتبة بعجز، فإذا لا تعجز، اجتهد بأن تتعلم من العلم ما يوقع في قلبك من العظمة والإجلال لله العظيم، لما له من صفات الكمال والجلال، ما يرتقي به إيمانك فتصل إلى هذه المقامات العلية. وهذه هي السعادة الحقيقية. السعادة الحقيقية من وجد لذة المناجاة والعبودية لله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم: إن لله جنة في الدنيا، من لم يدخلها لم يدخل جنته في الآخرة. جنة الدنيا هي عبودية الرب سبحانه وتعالى، وأولها الإسلام، أول هذه الجنة الإسلام. ولكن هل الإسلام هو الحد النهائي؟ لا، أنت لابد إذا تريد أن ترتقي في جنة الله العظيمة الواسعة يوم القيامة، فارتقي في جنته في هذه الدنيا، وهي تلك المقامات التي لا يزال العبد يطلبها ويرتقي فيها في هذه الدنيا حتى يصل إلى أعلى المقامات. ولهذا شرع الله عز وجل لعباده بعظيم حكمته هذا الامتحان في هذه الدنيا. فنحن في دار امتحان واختبار، من نجح في هذا الاختبار وهو الذي استطاع أن يروض نفسه لترتقي في مقامات العبودية إلى أعلى درجاتها. فالإيمان درجات، والجنة كذلك درجات. قال رحمه الله: وقد جاء في أثر إلهي يقول الله عز وجل: ابن آدم، خلقتك لنفسي فلا تلعب، وتكفلت برزقك فلا تتعب. ابن آدم، يعني على حذف النداء، منصوب على حذف النداء، اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. وهذا من الأخبار الإسرائيلية، ونقل مثل هذا على غير وجه التصديق والتكذيب أجازه بعض العلماء، خصوصا إذا كانت في ألفاظه ومعانيه ما تؤيده نصوص الكتاب والسنة. ولهذا قسم العلماء أخبار أهل الكتاب إلى ثلاثة أقسام: ما عارض الكتاب والسنة فلا يجوز أن يروى إلا على وجه التحذير، وما لم يعارض ولم يخالف فهذا الأولى عدم نقله، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. والثالث: ما وافق الكتاب والسنة، وهذا لا بأس بنقله. لماذا؟ الاستشهاد بما عند أهل الكتاب مما وافق نصوص الكتاب والسنة. وهذا من أي الأقسام؟ من الثالث. فلذلك لا تستغرب إذا وجدت من نقل عن أهل الكتاب وهو بغير زمام ولا خطام، ولكنه وافق القسم الثالث. وخصوصا من مثل الإمام ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله وغيرهم من العلماء المحققين، فليس هذا تساهل منهم، ولكن هذا من باب استكثار الأدلة التي توصل إلى عين اليقين. قال رحمه الله: فمن طلب الله بصدق وجده، ومن وجده أغناه وجوده عن كل شيء. قال: فأصبح حرا في غنى ومهابة، على وجهه أنواره وضياؤه، وإن فاته مولاه جل جلاله تباعد ما يرجوه وطال عناؤه. ولهذا فإن العبد إذا أقبل على الله سيجد الإعانة، وإذا لم يقبل على الله لم يجد الإعانة. وهذا هو قوله: فلا تستعجز نفسك عن البلوغ إلى هذا المقام، فأنت اجتهد وستجد العون من الله سبحانه وتعالى. وكل الأعمال الصالحة هكذا، انظر إلى الكثير من الأعمال الصالحة، أول ما ينظر إليها العبد عن بعد يراها كبيرة وعظيمة. فتنظر مثلا، تريد أن تحفظ كتاب الله، تقول: سبحان الله، أنا أستطيع أحفظ كتاب الله؟ هذا صعب، كبير علي وكثير. ولكن إذا أقبلت أقبل، وانظر إلى غيرك وقل: هؤلاء كبار في السن واجتهدوا وصبروا، وهؤلاء صغار في السن اجتهدوا وصبروا فأثمروا. فقط ادخل، اخطو الخطوة الأولى، أقبل، اجلس في حلقة العلم، حلقة القرآن، وتدرج في هذا التعليم شيئا فشيئا، فما تدري إلا وأنت ترتقي، كل يوم تزداد ماذا؟ محفوظاتك، حتى يوفقك الله سبحانه وتعالى لحفظ ما كنت تستبعده وتستكثره. وهكذا كل الأعمال الصالحة، إذا نظرت إليها من بعد ولم تدخل فيها وقع لك من الهيبة والاستكثار والعجز ما يمنعك من الدخول فيه. ولكن إذا دخلت فيه وصبرت نفسك وتدرجت فيه شيئا فشيئا، ترى نفسك أنك استطعت على ما كنت تظن أنك لا تستطيع. وأذكر من باب التأكيد والفائدة أن أحد الأمهات في مركز دار الحديث في الشحر جاءت وهي فوق 60 65 أو حول هذا، ودخلت حلقات القرآن وصبرت واستمرت حتى وفقها الله لحفظ القرآن. يعني انظر، ما بلغت 70 إلا وحفظت القرآن. يعني ماذا؟ هل هذا متصور؟ كثير من الآباء إذا قال: أنا خلاص فاتني القطار، ما عندي أمل أنني أحفظ بعد هذا السن، لا، ما في أمل. لكن إذا أقبل الإنسان وصبر يحفظ. بل ذكروا لي أن المرأة ما استمرت في نفس المكان، كانت تتقطع، تذهب وتأتي تذهب وتأتي، ولكن عندها همة عالية، عندها همة عالية. وهكذا أنت لا تعجز في كل شيء، وهكذا من باب أولى في عبوديتك لربك سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ومن وصل إلى هذا الغنى فرت أو قرت به كل عين، لأنه من قد قرت عينه بالله والفوز بوجوده، ومن لم يصل إليه تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح والدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له. ومن أصبح والآخرة أكبر همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة، وكان الله بكل خير إليه أسرع. والحديث روي بطرق كثيرة يرتقي بها إلى الحسن، وجاء عن عدد من الصحابة كما أشار في التعليق، وقد ذكره شيخنا مقبل رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وهكذا صحه غير واحد من أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله. والشاهد ظاهر في الحديث. قال رحمه الله: فهذا هو الفقر الحقيقي والغنى الحقيقي. وإذا كان هذا غنى من كانت الآخرة أكبر همه، فكيف من كان الله عز وجل أكبر همه؟ فهذا من باب التنبيه والأولى. إلى هنا إن شاء الله.